إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول جل شأنه كما روى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله تبارك وتعالى غني عنا ونحن الفقراء المحتاجون إليه، وإن أحوج ما نحتاج إليه في حياتنا الدنيا وفي حياتنا الأخرى هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا نجاح لنا ولا نجاة ولا سعادة ولا طمأنينة لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة، لا في أنفسنا ولا في أسرنا ولا في مجتمعنا ولا في أمتنا إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى من رحمته بعباده ومن لطفه وكرمه وعظيم منه لم يتركنا هملا ويدعنا عبثا، بل أرسل إلينا رسولا بين لنا الإيمان وأوضح لنا الطريق وأبان لنا الحجة، وأظهر الله تبارك وتعالى دينه على العالمين، وبين لنا ما يسعدنا وما فيه فلاحنا في الدنيا والآخرة، فإذا اتبعنا ما أنزله الله تبارك وتعالى على هذا الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، إذا اتبعناه وتمسكنا به تغير حالنا، تتغير الحال من الذل إلى العزة، ومن الشتات والفرقة إلى الألفة والمحبة، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الضياع والتشرف إلى الاستقامة والتقوى. يحدث التغير الذي لا يمكن أن يحدث في أي مجتمع ولا في أي أمة إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وإنما نعيشه اليوم ما تعيشه أمتنا الإسلامية اليوم شرقا وغربا لجدير بكل مسلم أن يقف عنده وأن يتأمل وأن يفكر في أسبابه ودواعيه، وبالتالي يبحث عن الحل الذي لا حل غيره والذي أشار إليه فضيلة الشيخ المقدمة، وهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما نعانيه من الأمراض ومن الأجواء ومن العلل فإن علاجه وشفاءه ودواءه بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.